أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله. كان الكلام في الاعتراض الثاني الذي سجل على سيرة العقلاء، وكان خلاصته أن العقلاء وإن كانوا يعملون بالظهور من دون شك ولا تردد، إلا أن العقلاء يعملون بالظهور في متكلما لا يعتمد عادة على القرائن المنفصلة، بينما من خصوصيات الخطابات الشرعية في القرآن والسنة أنها خطابات تعتمد على القرائن المنفصلة، فلا ولا ملازمة بين العمل بأحد الظهورين للعمل بالظهور الآخر. فربما لو كان متعارفا عند العقلاء أن يعتمدوا على القرائن المنفصلة لما عملوا بالظهور، فمن أين لنا أن نعرف أن العقلاء يعملون بالظهور بالنسبة لمتكلم يعتمد على القرائن المنفصلة؟ ما هو عند العقلاء متكلم لا يعتمد على القرائن المنفصلة، والشارع متكلم يعتمد على القرائن المنفصلة. فمثلا لو فرضنا وجد مشرع قانوني عند العقلاء، وكان من ديدن هذا المشرع أنه يلقي القانون في فترة زمنية ثم يأتي له بما يسمى بالتبصرة بعد مدة مديدة، فلو وجد هكذا متكلم عند العقلاء فهل يعملون بالظهور أو لا يعملون؟ لا نعرف لعدم السابقة لهذا الشيء في المجتمع العقلاء، فمن أين نحرز؟ ولا ملازمة بين الأمرين، إذا عملنا بالظهور بالنسبة للمتكلم الذي لا يعتمد على القرائن المنفصلة لا يلازم العمل بالظهور بالنسبة للمتكلم الذي يعتمد على القرائن المنفصلة. هذا كان الإشكال أو الملاحظة الثانية التي سجلت على حجية الظهور. أجاب المصنف رحمة الله عليه عن هذه الملاحظة بما حاصله أنه إذا قلنا بأن دليل الإمضاء لا بد أن يتطابق مع السيرة العقلائية ومع ما عليه العقلاء لكان هذا الإشكال وجيها ولا دافع له، فما عليه العقلاء الأخذ بظهور كلام متكلم لا يعتمد على القرائن المنفصلة، ليس هذا ما عليه العقلاء، ودليل الإمضاء متطابق مع ما عليه العقلاء، بمعنى أن الشارع يعتبر ظهور الكلام بالنسبة لمتكلم لا يعتمد على القرائن المنفصلة، ولا يدل ذلك على حجية الظهور بالنسبة لمن يعتمد على القرائن المنفصلة. إذا كان المنضى هو نفس ما عليه العقلاء، ما عليه العقلاء هذا النوع من المتكلم، فكان الإشكال واردا ولا دافع له. لكننا صادقا ذكرنا أنه في كل مورد عقلائي توافقت عليه سيرة العقلاء وكان يوجد له شبيه لم تتوافق عليه سيرة العقلاء، ولكن كان الارتكاز العقلائي لا يلتفت إلى التفاوت بين الموردين، بحيث يؤدي العمل بأحدهما إلى العمل بالآخر، إلى العمل بالآخر، كما مثلنا في مسألة سيرة العقلاء القائمة على العمل بأخبار الآحاد. لو فرضنا أن سيرة العقلاء قائمة على العمل بأخبار الآحاد، وين؟ في الأمور التكوينية، إنه ما في شارع ومشرع ومكلفين عند العقلاء. فلو فرضنا أن العقلاء أين يعملون بأخبار السخاة؟ فقط في الأمور التكوينية. الأمور التشريعية مشابهة للأمور التكوينية، ولا يلتفت العقلاء إلى وجود فرق بينهما، فقط يأخذون بخبر واحد في الأمور الشرعية جريا على سجيته. فلو كان خبر الواحد غير مرضي للشريعة لكان عليها ماذا؟ أن تردع، لأن العقلاء قد يعملون بخبر الواحد في الشرعيات جريا على سجيتهم. كذلك الحال فيما نحن فيه، سيرة العقلاء قائمة على العمل بالظهور أين؟ في المتكلم الذي لا يعتمد على القرائن المنفصلة. لكن أول ما جاءت الشريعة في بداية ما نزل القرآن الكريم، هل جاء النبي صلى الله عليه وآله وأخبر العقلاء أيها الناس التفتوا ترى أنا أعتمد على القرائن المنفصلة؟ صار هذا الشيء؟ فلعدم وضوح هذا الأمر لهم فيؤدي إلى أنهم يتعاملون مع خطابات الرسول كمعاملتهم مع خطابات بعضهم البعض. فلو كان الشارع المقدس لا يرتضي العمل بالظهور لكان عليه أن يوجد طريقا بديلا غير الظهور، وكان عليه أن ينبه. ملتفت جيدا؟ فلما سكت ولم ينبه يستكشف أنه يرتضي هذه الطريقة، حتى معه بصفته متكلما يعتمد على القرائن المنفصلة. هذا الاعتماد على القرائن المنفصلة اتضح لنا بصورة تدريجية، يعني عندما نزلت الآيات بعد ذلك جاء النبي وخصص البعض، بعد ذلك جاء من بعده من الأئمة خصصوا بعض كلمات النبي صلى الله عليه وآله، كل ذلك بعد في عصور متأخرة. فإن هذا الشيء في البداية لم يكن هذا واضحا، فإذا لم يكن واضحا للعقلاء فقد يجرون على وفق ارتكازاتهم العقلائية من العمل بالظهور من دون التفات. فلو كان مضرا بأغراض الشارع لكان عليه أن ينبه. من عدم التنبيه وعدم الردع نستكشف ماذا؟ الإنطاء والرضا. هذا هو الجواب عن الإشكال الثاني الذي سجل على سيرة العقلاء. إذا يقول وهذا الاعتراض إنما قد يتجه، ما جاء العبارة إنما قد يتجه يعني وقد لا يتجه؟ لا، وهذا الاعتراض إنما يتجه يعني إنما يكون له وجه، متى؟ إذا كان دليل الإمضاء متطابقا في الموضوع مع السيرة. متى يكون دليل الإمضاء متطابق في الموضوع مع السيرة؟ كما أن السيرة العقلية موضوعها المتكلم الاعتيادي الذي ينظر اعتماده على القرائن المنفصلة، يكون دليل الإمضاء أمضى حجية الظهور بالنسبة للمتكلم الاعتيادي، ولم يمضيها بالنسبة للمتكلم غير الاعتيادي فيرد الإشكال. ولكن دليل الإمضاء أوسع من ذلك، ولذا قلنا في بحث السيرة أنه حتى لو فرضنا أن السيرة قائمة على العمل بخبر الواحد في التكوينيات مع ذلك تصبح دليلا على حجية الخبر الواحد في الشرعيات، لأن السيرة العقلائية وإن كانت مختصة بالمتكلم الاعتيادي إلا أنها تقتضي الجري على طبقها في كلمات الشارع أيضا، إما للعادة جريا على سجيته، وإما لما ذكرنا لعدم الاطلاع إلى فترة من الزمن على أن الشارع ليس متكلما عاديا، لأنه شوف مرة في البداية هكذا عند مجرد أن يأتي الشارع يقول أيها الناس التفتوا أنا متكلم غير اعتيادي، بل هذا له وجه، لكن هذا لم نفهمه نحن بهذا الشكل، وإنما فهمناه من جمع الروايات والنصوص مع الآيات، بعد ذلك اتضح لدينا أن هناك قرائن منفصلة. أو لعدم الاطلاع إلى فترة من الزمن على خروج الشارع باعتماده على القرائن المنفصلة عن الحالة الاعتيادية، وهذا يشكل خطرا على الأغراض الشرعية لو كان الظهور غير مرضي للشارع. يحتم الرادع لو لم يكن الشارع موافقا على الأخذ بظواهر كلامه، ومن هنا يكشف عدم الردع عن إقرار الشارع لحجية الظهور حتى بالنسبة له الذي فرضنا أنه متكلم غير اعتيادي في الكلام الصادر منه. إلى هنا يكون قد تم الكلام في إثبات حجية الظهور. الجواب الأول ما يصح، الجواب الإشكال الثاني لأنه حجية الظهور موجودة لولا المانع، يعني المانع مفقود لأنه متأخر بعام أو حاجة قبيح من الشعر، فإن عقل الظهور في يعني في الارتباط فإن احتمال أنه من قرينة منفصلة، يعني قرينة منفصلة مش شكل حجة. لا هو شوف شنو الفرق كان بين الإشكال الأول والإشكال الثاني. الإشكال الأول كان يرتبط بأن هناك مورد مشكوك الدخول، أليس كذلك؟ وهو فيما لو كانت عمارة غير معتبرة على الخلاف، هذا المورد كان مشكوك أن الوكلاء يعملون به أو لا يعملون. أما بالنسبة للإشكال الثاني سلمنا الوكلاء يعملون في جميع الموارد، لكن في ضمن هذه الدائرة، في ضمن كلمات بعضهم أشخاص ماذا؟ اعتياديون لا يعتمدون على القرائن المنفصلة. فالمشكلة في الإشكال الثاني تكمن أن هذا المورد الذي ندعي خروجه لا وجود له عند العقلاء لكي يعرف رأيهم فيه، بينما بالنسبة للإشكال الأول لا، مورد موجود عند العقلاء لكن لا نعرف ما هو موقفهم من يعملون لا يعملون يتوقفون، ما هو الموقف ترددنا استخدنا. فلذا في ذلك الإشكال الأول الذي المورد له وجود عند العقلاء لكن لم يتضح لنا موقف العقلاء منه، اعتمدنا على الجواب القائل بأن الممضى هو النكتة الارتكازية وهي الكشف، استخدنا الكشف هذا صحيح في نقول الممضى هو الكشف، لكن من قال أنه في المتكلم الذي يعتمد على القرائن المنفصلة يوجد كشف؟ أصل الاقتضاء لا نعرفه، بل كثير القرائن العقلية تأخذ البيان موضع الحاجة قبيح لأراد الشراء التخيل في وقت الحاجة للقيلة. يعني تريد أن تقول أن اعتماد الشارع على القرائن المنفصلة غلط؟ لا، في نفس وقت الحاجة في نفس وقت صدور الخطاب ينعقل ظهور في الكلام أقوم علمان احتمال القرائن المنفصلة وان في هذا الاحتمال ما سكر يعني رفع إلى الظهور يعني ما تحصل القرينة المنفصلة، ربما تكون قرينة المنفصلة لا تمنع الظهور وإنما سوف يأتي، وإنما ماذا تمنع حجية الظهور استمرارا ما دام لم تأتي القرينة المنفصلة يكون حجة إلى أن جاء. هذا نشك في أنه عند العقلاء يستكشف منه المراد أو لا يستكشف، كاشفية من قال محفوظة لأنه هذا لا وجود له عند العقلاء حتى نعرف فيه كاشفية أو لا يوجد فيه كاشفية. خب سألنا يوم أمس سؤال صحيح أي وين في أي فهر الصغير أشهر أنا حسنت أصلي في مورد الزراء في آخر بحث الانسداد، يعني آخر بحث قبل الوصول العملي أما التجيب وضن أفضل إليه الحجية. هذا يرى صاحب الكفاية يعني يفرق بين الإسلام العلامة هذا الشيخ بن العلامة الشيخ الأنصاري الشيخ الأنصاري فرق بين دليل كان دليل خاطئ كان دليل عام على أنه قد يقول بأن هذه التربيه في وحنة وحنة وكذا أما بالنسبة إلى القياس لا يختلف الجوال ولا وحنة ولا ترجيح كذا صاحب الكفاية تعرض له في آخر دليل حتى في الفئرس غير موجود إن شاء الله لك شجرة. البحث الآخر الذي يقع الكلام عنه في حجية الظهور تشخيص موضوع الحجية هذا يعتبر من المباحث المهمة ولم يذكر هذا البحث بصراحة ووضوح في الكتب الأصولية المتعارفة لأن لا يوجد الآن في ضمن مباحث حجية الظهور هذا البحث وإنما يشار إليه في موارد متفرقة من الأصول البعض مثلا يشير إلى المطلب في بحث العام والخاص البعض يشير إلى المطلب في بحث التعارض والبعض في موارد مختلفة من علم الأصول فالمصنف رحمة الله عليه نعم ما فعل أنه نقح بحثا مستقلا ذكر بحثا مستقلا لهذا المطلب وهو عندما نقول الظهور حجة أي ظهور الذي هو حجة فهذا البحث إذن يحتاج إلى تنقيح لكنه قبل أن يجيب عن هذا السؤال أي ظهور هو الحجة قدم لنا مقدمة خلاصة هذه المقدمة أنه تقدم معنا مرارا أن الظهور ينقسم إلى قسمين ظهور تصوري وظهور تصديقي ظهور التصديق مر على مستوى الدلالة التصديقية الأولى التي تسمى بالدلالة الاستعمالية وأخرى على مستوى الدلالة التصديقية الثانية التي تسمى بالدلالة على المراد الجدي ولكن الذي يهمنا فعلا الدلالة على المراد الجدي فلذا لم يذكر الظهور التصديقي الأول فإذن الدلالة تنقسم إلى قسمين دلالة تصورية ودلالة ماذا؟ تصديقية بالنسبة للدلالة التصورية للكلام التي تكشف عن المدلول ماذا؟ الوضعي للكلام الذي تكشف عن المدلول الوضع للكلام إلا اللهم بناء على مسلك ماذا في الحلقة الثانية قرأنا إلا بناء على مسلك التعهد فإن مسلك التعهد ينتج دلالة تصديقية لا دلالة تصور أما على المباني الأخرى فإن ظهور دلالة تصورية دلالة وضعية الدلالة الوضعية هي الدلالة التصورية هذه الدلالة التصورية لا تختلف ولا تتخلف عادة لا في القرينة المتصلة ولا في القرينة المنفصلة مثلا إذا قال المولى اذهب إلى البحر ما هي الدلالة التصورية لكلمة البحر واليم فلو جاءت قرينة منفصلة تدل على أن المراد من البحر العالم فأصل الظهور التصوري يبقى حتى مع هذه القرينة المنفصلة لأن الظهور التصوري يزول يبقى الذي يظهر من كلمة البحر ابتداء ما هو؟ اليم. إذن القرينة المنفصلة لا تزيل الظهور التصور، وكذا الحال في القرينة المتصلة. حتى مع القرينة المتصلة يبقى الذي ينصرف وينصبق إلى ذهننا من كلمة البحر ما هو؟ الذي ينصبق هو اليم. فلو قال اذهب إلى البحر وخذ منه العلم، وخذ منه العلم، هذه قرينة ماذا؟ متصلة. يبقى كلمة البحر ظاهرة في المدلول الوضعي، في المدلول التصوري، وهو ماذا؟ اليم. هذا غالبا وعادة هكذا، لكن في بعض الأحيان النادرة قد تكون القرينة المنفصلة مزيلة حتى للظهور التصوري. هذا ما يفهم من عبارة مصنف، لكن لم يبين لنا مثالا لذلك. متى يكون القرينة المتصلة مزيلة للظهور التصوري؟ يمكن التمثيل لذلك في المجاز المشهور. التفت جيدا، الكلمة عندما يضعها الواضع بالوضع التعييني لمعنى من المعاني يستقر لها بعد العلم بالوضع دلالة وظهور ماذا؟ تصور، ليس كذلك؟ بمجرد أن تعلم، إذا كنت جاهل بالوضع لا يتبادر إلى ذهنك شيء، بمجرد أن تعلم بالوضع وتطلع على الوضع يصبح المتبادر إلى الذهن والمنسبق إليه اللفظ هو هذا المدلول الوضعي، وهذا ما نسميه بالظهور التصور. ولكن ليس من الضروري أن يلتزم الناس دائما في استعمال هذه الكلمة في المعنى الذي وضعت له، قد يستعملونها في غير ما وضع له، وهذا ما يسمى بالمجاز. هذا الاستعمال المجازي يمر بمراحل. المرحلة الأولى الاستعمال الأول، هذا الاستعمال الأول نحتاج فيه إلى قرينة في غاية الوضوح على إرادة غير ما وضع له، لأن أول مرة استعمل، فلا يكفي أي قرينة، نحتاج إلى قرينة في غاية الوضوح. طبعا إذا لم يكن مرادي، إذا لم يتعلق لغرض بالإجمال على السامع، كلامنا أنه في الكلام الاعتيادي الذي هو الغرض منه ماذا؟ التفهيم والتفاهم. فإذا علي أن أستعمل مثلا الآن لنصر اخترعنا اصطلاح جديد، استعملنا كلمة موضوع المعنى استعملناها في معنى جديد، لابد أن أبين لكم هذا المعنى الجديد، أنصب قرينة واضحة، ربما آتيكم بهذا الشيء بهذا الجهاد الذي اخترع وأقول لكم هذا مراد من ذلك. فلا بد في البداية الاستعمال أن تكون القرينة في غاية الوضوح. ليش؟ لعدم وجود أنس بين اللفظ وبين هذا المعنى الجديد. هذه المرحلة الأولى. المرحلة الثانية أن يكثر هذا الاستعمال فيصبح نوعا ما مأنوسا متعارفا. أيضا نحتاج إلى قرينة، لأنه لم يصل إلى مرحلة أصبح مدلولا وضعيا. لكن ليس من الضروري أن تكون هذه القرينة بمثابة تلك القرينة التي استعملناها في المرحلة الأولى. المرحلة الثالثة أن يكثر الاستعمال ويتكثر إلى أن يبلغ إلى حد الشهرة. لكن بعد لم يتحول إلى وضع تعيني. الوضع التعيني نعرف ينشأ من ماذا؟ من كثرة الاستعمال. وهذا ما يعبر عنه في كلمات القدماء بالمجاز المشهور. اختلفوا أن المجاز المشهور هل يحتاج إلى قرينة أو لا يحتاج إلى قرينة. عند المشهور من المحققين أنه ما دام لم يبلغ إلى درجة الوضع يبقى بحاجة إلى قرينة، لكن تكفي فيه أدنى قرينة. فلما تكثر الوضع وبلغ إلى حد الشهرة في كثير من الأحيان، في كثير من الأحيان قد عند مثلا لنفترض أن كلمة أسد صار استعمالها في الرجل الشجاع من المجاز المشهور، من المجاز المشهور، ففي كثير من الأحيان قد في نفس الوقت الذي نسمع فيه كلمة الأسد وتذكر معه القرينة المتصلة أصلا نفسا عن المعنى الحقيقي والمعنى الواضح. إذن هذه الحالة قد تحصل أين؟ في المجاز المشهور. أنه ما هي هذه الحالة؟ أن القرينة المتصلة لا، في بعض الأحيان ماذا؟ لا يحفظ فيها المدلول الواقعي كما مثلنا في مثل المجاز المشهور. طبعا لا أدعي أن المثال ينحصر في المجاز المشهور، لكن كواحد من هذه الأمثلة نذكرها هنا. وفي بحث التعارض الشهيد رحمة الله عليه ليس في هذا الكتاب وإنما في البحوث تناول هذا المطلب ومثل ببعض الأمثلة الأخرى لا يهمنا. إذا خلاصة ما نريده أن المدلول الوضعي التصوري يكون محفوظا مع القرينة المتصلة فضلا عن القرينة المنفصلة ولا يزول. واضح هذا الشيء؟ خب. أما الظهور التصديقي، قلنا ما المقصود من الظهور التصديقي؟ الدلالة على المراد الجدي. فهذا يختلف الحال فيه بين القرينة المتصلة والقرينة المنفصلة. الظهور التصوري لم يختلف لا في القرينة المتصلة ولا في القرينة المنفصلة. أما الظهور التصديقي فيختلف حال بين القرينة المتصلة وبين القرينة المنفصلة. مثلا إذا قال المتكلم أكرم كل عالم عادل، أو أكرم كل عالم ولا تكرم النحوي، قرينة متصلة. في هذه الصورة لا ينعقد ظهور للكلام في أن المراد الجدي هو إكرام كل عالم بما فيهم النحو، لا ينعقد للكلام هكذا ظهور مع وجود القرينة المتصلة. نعم المدلول الوضعي منحفظ، أكرم كل عالم الذي يتبادر إلى الذهن كل عالم بما فيهم النحو، لكن هذا مع وجود القرينة المتصلة لا يتبادر إلى أذهاننا أن المراد الجدي للمتكلم هو إكرام كل عالم بما فيهم النحو. فإذا القرينة المتصلة تزيل الظهور التصديق، لا ينعقد ظهور تصديق على خلافها. هذا بالنسبة للقرينة المتصلة. أما بالنسبة للقرينة المنفصلة مثلا قال أكرم كل عالم، بعد يوم قال لا تكرم النحوي، أنا عندما سمعت أكرم كل عالم حصل لي مدلول تصوري، لأن أداة كل موضوعة للعموم. وبمقتضى التطابق بين الدلالة التصورية والدلالة التطبيقية فهمت أن مراده الجد ما هو؟ إكرام جميع العلماء بما فيه من نحوه. إذا انعقد للكلام ظهور في المدلول التصديقي. عندما جاءت بعد يوم القرينة الرواية الثانية التي فيها قرينة على التقييد، لم يرتفع ذلك المراد الجدي، يبقى ذلك ظهور الكلام الأول في المراد الجدي، وإنما تكون هذه القرينة مزاحمة لحجية الظهور الأول في المراد الجدي. فالقرينة المتصلة ترفع الظهور في المراد الجدي، أصل الظهور لا ينعقد. القرينة المنفصلة ينعقد الظهور، لكن ظهور القرينة يعارضه، يحصل تعارض بينهما. طبعا يأتي أنه يقدم عليه أن ظهور القرينة أقوى من ظهور للقرينة، لأن القرينة تصلح للتفسير بخلاف ذل القرينة. هذا بحث آخر أيهما يقدم، لكن المهم أن القرينة تزاحم حجية الظهور، لا تزاحم أصل الظهور. أصل الظهور انعقد لا يرتفع، وإنما تزاحم حجيته. الآن تقدم عليه أو لا تقدم بحث آخر، لا يهمون التعرض له الآن. فإذا من هنا اتضح لدينا الأمر الأول، أن الظهور التصوري يكون منحفظا حتى مع القرينة المتصلة فضلا عن المنفصلة. نعم، إلا في موارد نادرة كما مثلنا في المجاز المشهور. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، أن الظهور التصوري، أن الظهور التصديقي لا ينعقد مع القرينة المتصلة، بل ينعقد على وفقها، ينعقد على وفقها. يعني لو قال اذهب إلى البحر وخذ منه العلم، القرينة كانت ماذا؟ متصلة. لا نفهم أن المراد الجدي للمولى هو الذهاب إلى اليم، لا، المراد الجدي الذي نفهمه ما هو؟ أن الذهاب إلى العالم. فإذا مع القرينة المتصلة لا ينعقد ظهور في المراد الجدي إلا على وفق القرينة المتصلة. الأمر الثالث، أن ظهور الكلام في المراد الجدي ينعقد مع القرينة منفصلة. غاية الأمر تكون القرينة المنفصلة معارضة ومزاحمة لحجيته، وتقدم عليه وفقا لتقدم القرينة على فيها. هذه هي المقدمة التي ذكرها المصنف قبل أن يدخل في المطلب الأساسي. نقرأ هذا المثل. ظهور الكلام في المعنى الحقيقي قسمان، كما تقدم تصوري وتصديقي. والظهور التصوري كثيرا ما في مقابل ماذا؟ نادر ما ينسلم. كثيرا ما لا ينسلم حتى في حالة قيام القرينة المتصلة على الخلاف. فإذا قال المولى اذهب إلى البحر وخذ العلم منه، هذه قرينة ماذا؟ متصلة. نعم، كيف نميز بين القرينة المتصلة والقرينة المنفصلة؟ وأنه هذا العرف، إذا رأى أن مجموع القرينة وذي القرينة عبارة عن كلام واحد، فهذه القرينة تكون متصلة. وإذا رأى العرف أنه لا، هذا عبارة عن كلامين، فتكون القرينة ماذا؟ متصلة. منتبه جيدا. فليس المدار إذن على أن الجملة تصلح للاستقلالية أو لا تصلح. مثلا هذه الجملة خذ العلم من البحر، أي تصلح للاستقلالية. إذا فصرنا القرينة المنفصلة ما يصلح للاستقلالية تكون هذه قرينة منفصلة تصلح للاستقلالية. فحينئذ تلحص القرينة المتصلة في مثل الاستثناء، أكرم العالم إلا فاسق، إلا الفاسق لا تصلح للاستقلال. لا، مقصود من القرينة المتصلة هي ما يعد المجموع عند العرف كلاما واحدا، بينما القرينة المنفصلة ما لا يعد عند العرف كلاما واحدا. القرينة غير اللفظية هذه قد تنزل منزلة القرينة المتصلة وقد تنزل منزلة القرينة المنفصلة. شيخ الأنصاري في مطارح الأنظار يتعرض لهذا الشيء، مثلا يقول أن القرينة العقلية مثلا إذا كانت ارتكازية وبديهية فتكون حافة بالكلام موجودة معه بمجرد صدوره، فتكون بمثابة القرينة متصل. أما لا، إذا كانت نظرية فلا تكون ارتكازية، فلا تكون حافة بالكلام، فتكون بمثابة القرينة منفصل. يختلف حال القرينة غير اللفظية، فقد تلحق بالقرينة المتصلة وقد تلحق بالقرينة منفصلة، وهذا لاجع إلى مقدار ومدى وضوح هذه القرينة وارتكازية هذه القرينة. ويمثلون على ذلك مثلا لو قلنا هكذا: لعن الله بني أمية قاطبة. وكان العقل يحكم بأن المؤمن لا يلعن، أو كان الإجماع قائما على أن المؤمن لا يلعن حتى لو كان من أي فئة كان. فهذا الإجماع وحكم العقل إذا كان بمثابة من البداهة والوضوح، فبمجرد صدور خطاب لعن الله بني أمية قاطبتان، نعرف بأن ليس المقصود المؤمن من بني أمية، فتكون قرينة بمثابة القرينة ماذا؟ المتصلة. أما لا، إذا لم تكن بهذا المثابة من الوضوح تكون بمثابة القرينة منفصلة. ظهور الكلام في المعنى الحقيقي إذن وانصرنا. فإذا قال المولى اذهب إلى البحر وخذ العلم منه، كانت الجملة قرينة على أن المراد، جملة خذ العلم منه يعني، على أن المراد بالبحر معنى آخر غير معناها الحقيقي. وعلى الرغم من وجود القرينة، فإن الظهور التصوري لكلمة البحر في معناها الحقيقي لا يزول. قد واحد يتوهم أنه معنى أنه لا يزول لأن عادة القرينة بحسب ترتب الألفاظ تكون متأخرة عن بالقرينة. يعني شوف أنا ماذا قلت في البداية: اذهب إلى البحر، فذو القرينة جاء قبل القرينة، فما دامت لم تأتي القرينة يكون الظهور التصوري محفوظا، فإذا جاءت القرينة يرتفع الظهور التصوري. لا، هذا ليس المقصود. حتى بعد مجيء القرينة الذي ينصدق إلى الذهن من كلمة البحر ما هو؟ المعنى الظهور التصوري المدلول الوضعي، هذا غالبا، خلاف النادر مثلنا، خلاف الغالب مثلنا. ملتفت جيدا؟ كانت الجملة قرينة على أن المراد بالبحر معنى آخر غير معناها الحقيقي. وعلى الرغم من وجود القرينة، فإن الظهور التصوري لكلمة البحر في معناه الحقيقي لا يزول، وإنما يزول الظهور التصديقي في إرادة المتكلم لذلك المعنى الحقيقي. ومن هنا صح القول بأن الظهور التصوري لللفظ في المعنى الحقيقي لا ينسلم محفوظ حتى مع القرينة المتصلة على الخلاف. هذا بالنسبة للظهور التصور. طبعا فقط ذكر القرينة متصلة، لم يذكر القرينة المنفصلة. لذا في الشرح ماذا قلت؟ أنه إذا مع القرينة المتصلة لا ينسلم فضلا عن القرينة المنفصلة. إذا كان المتصل لا يرفعه فكيف يرفعه المنفصل؟ لوضوحه لم يتعرض له المصنف. واضح هذا المطلب؟ خب، أما بالنسبة للظهور التصديقي، وأن الظهور التصديقي معروف معطوف على ماذا؟ معطوف على قوله فإن الظهور التصوري لكلمة البحر. وأن الظهور التصديقي لكلمة البحر في ذلك منوط بعدم القرينة المتصف، غير أنه محفوظ حتى مع ورود القرينة منفصل. كلمة حتى ماذا تلاحظ في محلها أو في غير محلها؟ كيف نحن متى نقول حتى؟ مثلا نقول جاء الحجيج حتى المشاة، أو قتلت الكمات حتى مثلا، أو قتلت الجيش حتى الكمات، يعني الشجعان. حتى تفيد التدرج إما من الأضعف إلى الأقوى أو من الأقوى إلى الأضعف. جاء الحجيج حتى المشاة من الأقوى إلى الأضعف، لأن أضعف الحجاج من؟ المشاة. أضعفهم يعني في الوصول. وإذا قلت قتلت الجيش حتى الكمات، نكون قد تدرجنا من الأضعف إلى الأقوى، لأن الشجعان هم الأقوى. فلا بد من وجود أمرين حتى نتدرج من أحدهما إلى الآخر، حتى يصح أن نستعمل كلمة حتى. نلتف جيدا، لا بد من وجود أمرين نتدرج من أحدهما إلى الآخر. هنا ماذا يوجد عندنا؟ يوجد عندنا أمران، اللي هو الظهور التصوري، اللي هو القرينة المتصلة والقرينة ماذا؟ المنفصل. خب، المفروض أن القرينة المتصلة أعطينا حكمها. ما هو حكم القرينة المتصلة؟ ترفع الظهور التصديقي. ألم يقل وأن الظهور التصديقي في ذلك منوط بعدم القرينة المتصلة؟ خب، غير أنه محفوظ حتى مع ورود القرينة المنفصلة، لا معنى له. يعني ليه؟ لأنه يكون حينئذ تدرج من المتصلة إلى المنفصلة. يعني كما هو محفوظ في المتصلة محفوظ في المنفصلة، مع أنه في المتصلة قال غير محفوظ. فلا معنى لأن يقول حتى هنا، يجب أن يقول ماذا؟ غير أنه محفوظ مع القرينة المنفصلة. هذا خطأ في التعبير. ما يعني ما يستطيع أن يدافع عن المصنف يريد أن يبين بأنه إذا عندنا كلام إذا لم يندرج قرينا أصلا، قرينا منفصلة، الظهور باطل حتى مع وجود القرينة المتصلة. نشوف هذا، نحن لا نريد هنا أصلا عمدة البحث، كل البحث هنا أن الكلام هل يحفظ مدلوله مع وجود القرينة؟ هذا موضوع بحثنا. فلا يفرض أنه كلام لا يوجد فيه قرينة، خارج عن موضوع البحث، فكيف ندخله؟ فإن القرينة المنفصلة لا تحول دون تكون أصل الظهور التصديقي للكلام في إرادة المعنى الحقيقي، وإنما ماذا؟ تزاحم الحجية، إنما تسقطه عن الحجية كما مر بنا في حلقة سابقة. بقية البحث سأتي.